الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ومن رسالة العقود وقتال الكفار. قال رحمه الله: وأصل هذا أن كل ما نهى الله عنه وحرمه في بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى فإن الحرام لا يكون صحيحا نافذا كالحلال ولا يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال ويحصل به المقصود كما يحصل بالحلال، وهذا معنى قولهم النهي يقتضي الفساد. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الرسالة التي سمعتم عنوانها العقود وقتال الكفار، أصل هذه الرسالة موجود في مجموع الفتاوى، وهو موجود أيضا في كتاب الفتاوى الكبرى، لكنها في الفتاوى مجموع الفتاوى كأنها ناقصة، يعني بتر من أولها. فلما ذكر هذا الكلام قال بعد كلام قبله، ثم جاء بهذا فما بعده، ولم يذكر ما قبله، وما قبل هذا الكلام مذكور في الفتاوى الكبرى، وأوله سؤال وجه للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من أوقع العقود المحرمة ثم تاب، ماذا يلزمه بعد ذلك؟ فتكلم على العقود المحرمة، تكلم على الربا، عقود الربوية، وتكلم على أيضا مسألة الطلاق الذي يكون بدعيا، طلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أو الطلاق بالثلاث، وأن عمر رضي الله تعالى عنه أوقعه عليهم ثلاثا تعزيرا لهم، وأن هذا من تعدي حدود الله، يعني أن يطلق الإنسان بالثلاث، وإنما كان ينبغي أن يطلق واحدة في عدة ثم بعد ذلك، يعني في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل، ثم بعد ذلك يطلق في غير هذه العدة. فالشاهد أن الرسالة تتحدث عن هذا، وليس فيها شيء يتصل بقتال الكفار. فلست أدري هل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وقع في يده رسالة مستقلة فيها هذا وهذا، لكن هذا الكلام بنصه موجود كما سبق في الكتابين، وهو في أحدهما ظاهر النقص وفي الآخر لا يبدو فيه نقص، فتوى من أولها إلى آخرها، سؤال وليس لها تسمية، سئل عن كذا فأجاب. وأكثر كتب شيخ الإسلام كما هو معلوم إنما هي من غير عنوان وضعه المؤلف، فتكون ردا على أحد من الناس أو تكون جوابا على سؤال. هنا يقول: وأصل هذا، كان يتحدث عن مسألة الطلاق بالثلاث وأن هذا من المخالفة للشرع ولا يجوز. يقول: وأصل هذا أن كل ما نهى الله عنه وحرمه في بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى فإن الحرام لا يكون صحيحا نافذا كالحلال. يعني مثلا الطلاق أباحه الله في بعض الأحوال، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهذا التطليق الذي يكون بهذه الصفة هو أن يطلق في طهر لم يجامع فيه طهر ولم يجامع فيه، وأن يكون طلقة واحدة، وألا يكون مسبوقا بطلاق في حيض، فإنه إن طلق طلاقا في حيض فإنه يقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بمراجعتها، على خلاف هل تعتبر طلقة أو لا التي وقعت في الحيض، ثم ينتظر حتى تطهر، ولا يطلق في هذا الطهر الذي بعد الحيض الذي طلق فيه ثم تحيض ثم تطهر بعد ذلك، فإن شاء أن يطلق طلق. فعلى كل حال فيقول: وأصل هذا أن كل ما نهى الله عنه وحرمه في بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى، فالطلاق بالثلاث لا يجوز، والطلاق واحدة أباحه الله عز وجل. قال: فإن الحرام لا يكون صحيحا نافذا كالحلال، ولا يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال، ويحصل به المقصود كما يحصل بالحلال، يعني لا تترتب عليه آثاره إن كان في معاملة بيع أو نحو ذلك من البيوع المحرمة، فإن البائع لا يحل له الانتفاع بالثمن، والمشتري لا يحل له الانتفاع بالعين المباعة، وهكذا. يقول: وهذا معنى قولهم النهي يقتضي الفساد. وأطال في الكلام على مسألة النهي يقتضي الفساد، وهي قاعدة معروفة صحيحة، على خلاف في تفاصيلها، على خلاف في تفاصيلها. ومع ذلك فإن القائلين بواحد من الأقاويل التي تذكر في التفاصيل يختلفون كثيرا عند التطبيق. فبعضهم يفصل هذه المسألة، مسألة النهي يقتضي الفساد، فيقول: النهي إما أن يتوجه إلى أصل الشيء وذاته فهذا للفساد، أو إلى وصفه اللازم فذلك للفساد، أو إلى وصفه المنفك فهذا لا يقتضي الفساد. الذين يقسمون بهذا التقسيم من الأصوليين عند التطبيق يختلفون: هل هذا مما نهي عنه لوصفه المنفك أو لوصفه اللازم مثلا؟ فتجد خلافا بين المالكية مثلا والحنابلة وغير هؤلاء ممن تختلف أقوالهم عند التطبيقات. والذي يظهر والله أعلم أنه إن جاء مقرونا به مع الشيء نفسه كالعبادة المعينة فإنه للفساد، وما عدا ذلك مما يكون النهي فيه منفكا فليس للفساد. وهذا أسهل، وأسهل في التطبيق وأوضح والله تعالى أعلم. يعني مثل ما جاء النهي فيه متصلا بالعمل المعين مرتبطا به، مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فمثل هذا إذا صلى منفردا على خلاف في التفاصيل هل يعذر إذا لم يجد فيسقط ذلك عنه فيكون معذورا أو لا يعذر مطلقا، في خلاف بين أهل العلم ماذا يصنع إن لم يجد. لكن دعنا في الصورة المتفق عليها، يوجد مكان في الصف المقدم فصلى وحده في الصف الذي يليه لا صلاة، فإن النهي يتجه إلى الذات، فإن وجدت انتقل إلى الصفة، عفوا إلى الصحة، فإن كانت متحققة انتقل إلى الكمال. فهنا في مثل هذا يقال لا تصح صلاته، واضح؟ هذا مثال يقرب الصورة، وليس المقصود مناقشة الأمثلة والترجيح في المسائل الفقهية، هنا عند الكلام على القواعد والأصول لا تتشبث بالأمثلة، دع الأمثلة. وقل مثل ذلك فيما جاء النهي فيه مقترنا بالعبادة المعينة أو بالعمل المعين: لا صلاة إلا بطهور. لو صلى من غير طهارة لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. الآن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، صلى وهو سكران، ما حكم الصلاة؟ باطلة. لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد. أحيانا يكون النهي منفكا، واضح؟ ينهى عنه لصفته، هل هذه الصفة لازمة أو منفكة؟ انظروا في بعض الأمثلة، هذا إنسان صلى في أرض مغصوبة، أرض مغصوبة يتحرك يقوم ويركع ويسجد، حركاته هذه كلها من الاشتغال بهذا المحل هو من جملة الغصب، هذه القيام والقعود والحركات هي من جملة الغصب. طيب هذا الذي صلى في الأرض المغصوبة هل صلاته صحيحة أو لا؟ من نظر إلى أن هذا من قبيل الوصف اللازم قال ما تصح، ومن قال إنه وصف منفك، لاحظوا عند التطبيق، قال إن الصلاة صحيحة مع الإثم لأننا نعقل الصلاة من غير غصب. لكن على ما ذكرته النهي لم يتوجه إلى هذا بخصوصه، وإنما النهي عن الغصب والظلم بالنصوص العامة، ولم يرد ذلك في خصوص الصلاة، فالصلاة صحيحة مع الإثم. الصلاة في الثوب المغصوب. بعض الذين يقولون إن المثال السابق النهي فيه لوصف منفك والصلاة صحيحة، يقولون في هذا المثال إن الوصف لازم لأن الثوب صار ظرفا لهذا المصلي، وبه أيضا يحصل ستر العورة. وبعضهم قيده بهذا القيد، قال إذا كان هذا الثوب المغصوب يحصل به ستر العورة فالصلاة لا تصح، لأن ستر العورة شرط، فصار متلبسا بأمر يحرم عليه أن يتلبس به في شرط من شروط الصلاة، دخل في شرط من شروطها. وبعضهم يقول لا، نحن ناقل الصلاة من غير الغصب، فهذا وصف منفك. لاحظتم؟ والأقرب الله أعلم بناء على ما ذكرت أن الصلاة صحيحة مع الإثم، يأثم على الغصب وصلاته صحيحة. لو أنه توضأ بماء مغصوب، بعضهم يقول هذا الوصف لازم لأن الصلاة لا تصح بلا طهارة، وهذا الماء لا يصح التطهر به لأنه مغصوب. الآخرون يقولون هذا ماء طهور يصح التطهر به ويرتفع الحدث، لكنه يأثم للغصب. فبناء على ما ذكرت يقال هذا لم يرد النهي عنه بخصوصه فيما يتصل بالصلاة أو الطهارة، ومن ثم فإن الصلاة والطهارة صحيحة إلا أنه يأثم. واضح؟ هذا خلاصة فيما يقال في مسألة النهي يقتضي الفساد. تفضل. قال رحمه الله: لما ذكر النصوص من الكتاب والسنة في قتال الكفار قال: فهذا الأصل الذي ذكرناه، وهو أن القتال لأجل الحرب لا لأجل الكفر هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو مقتضى الاعتبار، فإنه لو كان الكفر هو الموجب للقتل بل هو المبيح له لم يحرم قتل النساء، كما لو وجب أو أبيح قتل المرأة بزنا أو قود أو ردة فلا يجوز مع قيام الموجب للقتل أو المبيح له أن يحرم ذلك لما فيه من تفويت المال، بل تفويت النفس الحرة أعظم، وهي تقتل لهذه الأمور، والأمة المملوكة تقتل للقصاص وللردة. طيب، هذا الكلام غير موجود في هذا الجواب والفتية التي في مجموع الفتاوى، وكذلك التي في الفتاوى الكبرى، هذا الجزء غير موجود، وهو يتصل بمسألة قتال الكفار. يقول هنا بأن النصوص من الكتاب والسنة دالة على أن قتال الكفار ليس لمجرد الكفر، وإنما من أجل، قال لأجل الحرب. يقول على هذا دلت دلائل الكتاب والسنة والاعتبار، يقصد والنظر الصحيح. من أي وجه؟ هنا يقول: فإنه لو كان الكفر هو الموجب للقتل بل هو المبيح له لم يحرم قتل النساء، يعني الكافرات، إذا كان قتال الكفار لكفرهم فإذن ما الفرق بين الرجال والنساء الكافرات؟ فمنع من قتل النساء والأطفال، وكذلك أولئك الرهبان والأحبار الذين لا يشتركون في القتال، والشيخ الكبير وما إلى ذلك، هؤلاء لا يقتلون، لا يقتل صاحب صومعة في صومعته، ولا، وإنما قتل النبي صلى الله عليه وسلم دريد بن الصمة في غزوة الطائف أو هوازن، لأنه كان شيخا كبيرا قد هرم وكف بصره، لكن كان صاحب رأي فيهم، وكان من الأبطال المجربين والشعراء الفحول، ولكنه قد شاخ حتى إنه لما جيء به إلى أرض المعركة وكان الناس قد اجتمعوا على مالك بن عوف النصري، قال دريد بن الصمة: ما لي أسمع بكاء الصغير ونهيق الحمير ورغاء الشاء ورغاء البعير وثغاء الشاء. فقالوا إن مالكا قد عزم على الناس أن يأتوا بأموالهم ونسائهم وأولادهم من أجل أن لا يفروا. قل إن الرجل إذا كان يرى نساءه وماله خلف ظهره فإنه لا ينهزم. فنبر بشفته مستخفا مستهزئا به وقال رويعي شاء، يعني غير مجرب في الحروب، لا شأن له في الحروب، ما يعرف. قال إن المنهزم لا يلوي على شيء، وهذا الذي حصل. فقال ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، إلى آخر ما قال. فأسر فضربت عنقه لأنه كان صاحب رأي، وإلا فالأصل كبار السن هؤلاء. لو كان القتل أو القتال للكفر لقتل هؤلاء من النساء والشيوخ والرهبان والعباد وما أشبه ذلك. فهنا شيخ الإسلام يقول من أجل الحرب. فمن لا يحارب فإنه لا يقاتل. يقول كما لو وجب أو أبيح قتل المرأة بزنا أو قود أو ردة. قود يعني قصاص، فالمرأة تقتل في هذه الحالات الثلاث: المحصنة، المتزوجة، إذا زنت إن كانت حرة ترجم، والقود القصاص تقتل، وكذلك الردة لا فرق بين المرأة والرجل. يقول فلا يجوز مع قيام الموجب للقتل أو المبيح له أن يحرم ذلك. فكيف صار يحرم إذا كانت المرأة تقتل للقود أو الردة أو الزنا ولا تقتل في لكفرها؟ يقول لما فيه من تفويت المال، بل تفويت النفس الحرة أعظم، وهي تقتل لهذه الأمور، والأمة المملوكة تقتل للقصاص والردة. واضح؟ يقول كما لو وجب أو أبيح قتل المرأة بزنا أو قود أو ردة فلا يجوز مع قيام الموجب للقتل أو المبيح له أن يحرم ذلك لما فيه من تفويت المال، بل تفويت النفس الحرة أعظم، وهي تقتل إلى آخر. تفويت المال يكون ذلك بقتل الأمة الكافرة. وعلى كل حال شرع قتلها في هذه المواطن الثلاثة ونهي عن قتلها في الحرب. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في أرض المعركة ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال ما كان لهذه أن تقاتل، أليس كذلك؟ ما كان لهذه أن تقاتل. فدل ذلك على أن القتال هو على أن الحرب هي السبب في القتال، في قتال الكفار. نعم. قال رحمه الله ومن كتاب النبوات. نعم. طيب، كتاب النبوات هذا كتاب عظيم، كبير القدر، كبير النفع، كثير الفوائد، لا يستغني عنه طالب العلم. ولعلي أذكر بعض النقاط سريعا في التعريف بهذا الكتاب. أولا فيما يتعلق باسم هذا الكتاب، كذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يظهر أنه ما سماه باسم معين، لم تكن التسمية من شيخ الإسلام بهذا الاسم النبوات. والاسم الذي على النسخة الخطية الكلام على النبوات والمعجزات. وبعض من ذكروا مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كابن عبد الهادي سماه قاعدة في تقرير النبوات بالعقل والنقل. وبعض من ذكروا مؤلفات شيخ الإسلام كالصفدي وبن شاكر والألوسي ذكروا منها ثبوت النبوات عقلا ونقلا والمعجزات والكرامات. ثبوت النبوات عقلا ونقلا والمعجزات والكرامات. لكنه اشتهر على كل حال بهذا الاسم النبوات، طبع بهذا الاسم وتعارف الناس، كأنه اختصار لهذه المسميات. هذا الكتاب يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن طرق إثبات النبوة والمعجزة والكرامة، والفرق بينها وبين خوارق العادات بناء على اعتقاد أهل السنة والجماعة، ويرد على المخالفين في هذا الباب من الأشاعرة والمعتزلة والفلاسفة، ويذكر مذاهبهم ويبين أدلتهم ويعارض أقوالهم ويرد عليها من أصولها، لا سيما الأشاعرة، لا سيما الباقلاني، فإنه من كبار شيوخ الأشاعرة، بل هو الرجل الثاني في هذا المذهب. يعني الرجل الأول هو أبو الحسن الأشعري، الرجل الثاني هو أبو بكر ابن الباقلاني. وبين شيخ الإسلام بهذا الكتاب الأمور التي حملتهم على المحامل الصعبة وركوب المراكب المنحرفة التي أدت بهم إلى مقالاتهم المعروفة في هذا الباب. ومن المسائل التي تعرض لها شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أصول الدين، وأن الأدلة العقلية الصريحة لا تعارض الأدلة النقلية الصحيحة، وهذا مضى كثيرا في الكلام على كتاب درء التعارض، وكذلك أيضا في شرح الأصفهانية وأشياء من هذا، أيضا في شرح منهاج السنة النبوية. أيضا تحدث عن أصول المبتدعة، الأصول المشهورة التي اتفقوا عليها، مثل دليل الأعراض وحدوث الأجسام، وتكلم عليها وأبطلها، وتكلم على أقوالهم المنحرفة التي منها أن المادة تبقى وأنها لا تفنى ولا تبيد، ورد على هذه المقالة وأبطلها، وهي من المقالات المشهورة عند الفلاسفة وتلقاها عنهم بعض المتكلمين. وكذلك أيضا تكلم على طرق الناس في التمييز بين خوارق العادات، وناقش كل طائفة من هذه الطوائف وموقف كل فرقة من هذه الفرق من الخوارق، خوارق العادات، وتكلم على مسائل أخرى كمحبة الله عز وجل وموقف الناس منها، وتكلم عن غنى الله تبارك وتعالى ورد على المتكلمين والفلاسفة المخالفين في هذا، وتكلم عن عدل الله تبارك وتعالى ورد على من يقول بتجويز تعذيب أهل الصلاح وتنعيم أهل الظلم. وعلى كل حال هذا الكتاب يقرر مسألة النبوات بتقريرات لا تجد ذلك والله تعالى أعلم في كتاب آخر. وكنت ذكرت لكم في بداية هذه الدروس في بعض المناسبات الكلام على المعجزة والخطأ الذي يقع للكثيرين في المعجزة ومنشأ هذا الخطأ والفرق بين المعجزات والكرامات ودلائل النبوة وآيات الأنبياء، وأنها أعم وأوسع من المعجزات، وأن آيات الأنبياء منها ما يكون معجزا ومنها ما يكون غير معجز، وأن نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصدق الأنبياء لا يتوقف على ثبوت المعجزة. قد مضى الكلام على هذا والتمثيل على ذلك جميعا، وكذلك أيضا لفظ المعجزة واستعمال المعجزة والكرامة، وأن ذلك من اصطلاحات المتأخرين، وأن ذلك لم يرد التعبير عنه بهذا في الكتاب والسنة ولا عند السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. طيب، هذا الكتاب كتاب النبوات هو من أواخر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألفه وهو في السجن، سجن القلعة في دمشق الذي بقي فيه أكثر من سنتين، وألف فيه كثيرا من الرسائل والردود. وهذا الكتاب كتاب النبوات يذكر فيه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يشير إلى كثير من كتبه المشهورة، مما يدل على أنه بعدها مثل درء التعارض، منهاج السنة، الرد على النصارى كتاب الجواب الصحيح، وغير ذلك من الكتب الشهيرة المعروفة لشيخ الإسلام، فقد ألف هذا الكتاب بعدها، فهو متضمن لخلاصة أقواله في كثير من المسائل، وما يوجد فيه فهو من آخر أقواله، بل هو آخر أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك تجد بعض المسائل التي للشيخ رحمه الله فيها قولان، تجد القول الأخير في مثل هذا الكتاب أحيانا، مثل مسألة حياة الخضر، ففي مجموع الفتاوى رجح حياته ونافح عن ذلك وأثبته ورد على، حاول إثباته والرد على المخالفين، هذا في مجموع الفتاوى. أما في هذا الكتاب فذهب إلى أنه قد مات وأنه لا يصح القول بحياته، وذكر يعني أن الشيطان قد يتمثل به، يعني أولئك الذين يقول رأينا الخضر، رآه فلان، سلم عليه فلان، رؤي في المكان الفلاني، كما يقوله بعض الناس لا سيما الصوفية، فيقول أن الشيطان قد يتمثل بصورة إنسي ويقول إنه الخضر ويظهر بعض خوارق العادات. وكذلك مسألة آدم، هل أهبط من جنة التكليف التي في السماء أم من جنة في الأرض؟ وعلى كل حال هنا تكلم على هذه المسألة، وكان قد اختلف قوله فيها، كان في بعض كتبه يرى أن آدم صلى الله عليه وسلم أخرج من الجنة، جنة النعيم التي هي الجنة، ثم رجع عن هذا القول وأنها جنة أخرى. على كل حال هذا الكتاب بعض أهل العلم يقول إنه غير كامل، وممن ذهب إلى هذا محقق كتاب درء تعارض العقل والنقل وهو الشيخ محمد رشاد سالم، وممن يقول بأن الكتاب ناقص أيضا الشيخ عبد الرحمن المحمود. كأنهم فهموا ذلك والله تعالى أعلم من بداية الكتاب، الكتاب في أوله هكذا فصل، لكن على كل حال لم يعثر على شيء، على نسخة خطية فيها ما يدل على زيادة أو وجود نقص أو شيء من هذا القبيل، والله تعالى أعلم. تفضل. نعم أحسن. قال رحمه الله: والآيات الخارقة جنسان، جنس في نوع العلم وجنس في نوع القدرة، فما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم خارج عن قدرة الإنس والجن، وما اختص به من المقدورات خارج عن قدرة الإنس والجن، وقدرة الجن في هذا الباب كقدرة الإنس، لأن الجن هم من جملة من دعاهم الأنبياء إلى الإيمان وأرسلت إليهم الرسل، ومعلوم أنه إذا دعا الجن إلى الإيمان فلا بد أن يأتي بآية خارجة عن مقدورهم. نعم. الآن الخوارق يقول على نوعين، خوارق النبي صلى الله عليه وسلم أو خوارق الأنبياء، أو على جنسين، تحت كل جنس أنواع، كل جنس تحته أنواع. فالجنس الأول هو في نوع العلم تحته أنواع، واضح؟ على سبيل المثال الإخبار عن الأمور الغيبية الماضية، فهذا كما أخبر عن أصحاب الكهف أولئك الفتية في غابر الدهر الذين قد انقطع خبرهم ولا يعلم خبرهم على التفصيل إلا نبي، فأخبر صلى الله عليه وسلم عنهم. كذلك أخبر عن ذي القرنين: ويسألونك عن ذي القرنين أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، فهذا إخبار عن أمور غيبية كائنة في الزمن الماضي. وهكذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمور غيبية في الزمن الحاضر، في الزمن الحاضر مثل ماذا؟ لما مات النجاشي أخبر عن موته، أليس كذلك؟ لما مات المنافق والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه قافلا من غزوة أخبر عن موت رجل عظيم من المنافقين بريح هبت. وكذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، عن ناقته صلى الله عليه وسلم، وأنه قد تعلق خطامها بشجرة بموضع كذا، واضح؟ وكذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن لما كتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه كتابا يخبر المشركين فيه بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بجيش كالليل يسير كالسيل، فأرسله مع امرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن موضعها أن ضعينة في روضة خاخ، فذهبوا إليها فوجدوها كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجت لهم الكتاب من عقاصها، من ظفيرتها، من شعرها، قد ظفرت عليه شعرها. فهذا إخبار عن أمور واقعة كائنة حاضرة، وهناك إخبار عن أمور مستقبلة، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وأخبر عن أشياء كثيرة أنها ستقع وبعض ذلك حصل وشاهدوه، كفتح بلاد فارس والروم وأخذ كنوز كسرى وقيصر وما حصل لسراقة من ذلك إلى غير هذا من الأمور المستقبلية، وبعض ذلك سيتحقق قطعا كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح روما والقسطنطينية. فهذا يعتبر من قبيل الخوارق في باب العلم، فهذا نوع، هذه أنواع من هذا الجنس ولا يقف عند هذا. وكذلك أيضا ما كان في باب القدرة، ما كان في باب القدرة هذا جنس تحته أنواع من الأنواع، مثلا ما كان في العالم العلوي. العالم العلوي مثل ماذا؟ انشقاق القمر. ومن الأنواع الداخلة تحته ما كان في النبات والشجر كحنين الجذع. وكذلك كما في صحيح مسلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر رضي الله عنه، أخذ لم يجد شيئا يستتر به لقضاء حاجته فأخذ بطرفي شجرتين وقال انقادا فانقادتا، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته انطلقت كل شجرة إلى مكانها. ومنه ما كان فيما يتصل بالحيوان والجمل الذي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يقصر في إطعامه ونحو ذلك، وأنه يكلفه أكثر مما يطيق. كذلك أيضا هناك أشياء من جنس آخر اللي هو تكثير الطعام ونبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام إلى غير هذا. فما كان من باب القدرة هذا جنس تحته أنواع، والمقصود بذلك هو التمثيل فحسب. فيقول هنا فما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم خارج عن قدرة الإنس والجن. الجن قد يخبرون عن بعض الأمور، ولكن هؤلاء هذا الذي يخبرون به يمكن أن يفعله الجن الآخرون حينما يسترقون السمع مثلا أو غير ذلك، يأتون بأخبار الآخرين، يعني يذهب يعرف المكان المسروق لأنه مع القرين ونحو ذلك فيأتي بالخبر. لكن الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه تبارك وتعالى خارج عن قدرة الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن، فهذه الخوارق لابد أن تكون خارجة عن مقدورهم. ومن أعظم هذه الخوارق القرآن نفسه. نعم، ولما سمعه الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ويقول وما اختص به من المقدورات خارج عن قدرة الإنس والجن كذلك، يعني ما يمكن مثل هذه الأشياء، انشقاق القمر هل يستطيع الجن هذا؟ نبع الماء بين أصابعه هل يستطيع الجن هذا؟ كل هذه الأمور لا يستطيعونها، فهي خارقة من أجل أن يكون ذلك آية تثبت نبوته عليه الصلاة والسلام. يقول لأن الجن هم من جملة من دعاهم الأنبياء إلى الإيمان وأرسلت إليهم الرسل إلى آخر ما قال، فلا بد أن تكون. ومن ثم فإنه يقال بأن هذه الخوارق التي تكون على يد الأنبياء التي سموها بالمعجزات وسميت بالخوارق، يعني حتى التسمية بالخوارق لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، لكن على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح. وإن كانت هذه المسألة قضية كون هذا من الخوارق لا ينضبط انضباطا كاملا كما يذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في هذا الكتاب. فالآن هذه الأشياء التي سموها بالخوارق لا بد أن تكون خارقة، أن تكون خارقة لعادة الثقلين، لا بد أن تكون خارقة لعادتهم، لا يستطيع أحد منهم أن يأتي بمثلها. لكن ما يأتي به الساحر هل ذلك يكون خارقا من الخوارق؟ هل يكون خارقا لعادة السحرة؟ الجواب لا. ما يفعله الجني أو ما يأتي به الجني هل يكون خارقا لعادة الجن؟ الجواب لا، وإنما ما يأتي به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون خارقا لعادة جنس البشر وجنس الجن، لا يستطيعون أن يأتوا بمثله أبدا. وهذا فرق مهم بين معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخوارق السحرة. وهناك فروقات أخرى على كل حال ذكرت بعضا منها هناك. طيب، وسيأتي فروقات يذكرها شيخ الإسلام هنا. تفضل. نعم. قال رحمه الله والتحقيق أن من كان مؤمنا بالأنبياء لم يستدل على الصلاح بمجرد الخوارق التي قد تكون للكفار والفساق، وإنما يستدل بمتابعة الرجل للنبي فيميز بين أولياء الله وأعدائه بالفروق التي بينها الله ورسوله. نعم، يعني هذه قضية الآن أولا عندنا المعتزلة وبعض المتكلمين التبس عليهم الأمر فقالوا ما يأتي به السحرة هو من قبيل الخوارق، وما يأتي به الأنبياء هو من قبيل الخوارق، فهذا يوقع التباس، فوضعوا قيودا في المعجزة ذكرتها لكم من قبل لا حاجة إليها. قالوا مثلا آيات الأنبياء أو الخوارق التي تظهر على أيديهم التي يسمونها بالمعجزات، يقول لا بد أن تكون مقرونة بالتحدي مع دعوى النبوة ليفرقوا بينها وبين خوارق السحرة. وهذا كله لا حاجة إليه، وقد ذكرت لكم هناك أن بعض هذه الخوارق تقع من غير تحدي، أليس كذلك؟ يعني نبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، بل قد يكون وحده كما في حديث جابر في الشجر لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستتر فانتقلت كل شجرة، لم يشعر بجابر رضي الله عنه ولم يعلم أنه يراه، فهذه خوارق وقعت له مع نفسه عليه الصلاة والسلام. فلا يشترط في هذا التحدي ولا يحتاج فيه أن يكون مقرونا مع دعوة النبوة. كذلك أيضا ما يكون على أيدي أتباع الأنبياء الذي سماه المتأخرون بكرامات الأولياء، والصحيح كما يقوله شيخ الإسلام ويقوله أهل السنة، والشاطبي تكلم على هذا بكلام جيد في كتابه الموافقات فيراجع. وحاصل ذلك أن هذه الكرامات التي يقول لها كرامات الأنبياء هي في الواقع من جملة آيات الأنبياء، لأنها حصلت لهؤلاء الأولياء لكونهم آمنوا بالأنبياء، واضح؟ لإيمانهم، فكانت دليلا على صدق المتبوع، صدق الذي آمنوا به، كما وقع لأبي مسلم الخولاني رحمه الله من التابعين لما أحرقه أو ألقاه الأسود العنسي في النار فما احترق، واضح؟ فهذه من جملة كرامات الأنبياء، الواقع أنها من قبيل آيات الأنبياء لأنها ما وقعت للتابع إلا لكونها دالة على صدق المتبوع، واضح؟ فذلك جميعا يقال له آيات الأنبياء، يقال له دلائل النبوة، إلا أن المتأخرين سموا ما يقع على يد الأولياء بالكرامات وما يقع على يد الأنبياء بالمعجزات، واضح الفرق؟ الآن شيخ الإسلام يقول من أجل أن نفرق، يقول من كان مؤمنا بالأنبياء لم يستدل على الصلاح بمجرد الخوارق التي قد تكون للكفار والفساق. هذه الخوارق التي قد تكون للفساق والكفار منها ما يكون بمعرفة خواص الأشياء على سبيل التلبيس والتدليس، مثل الذين كانوا في زمن شيخ الإسلام يطلون أنفسهم بعض المنحرفين من الصوفية ويدخلون في النار ويقولون هذا يدل على كرامة أهل هذه الطائفة على الله عز وجل وأننا على حق، فشيخ الإسلام أراد أن يدخل معهم النار وتحداهم أمام الأمير وطلب أن منهم أن يعملوا أشياء تزيل أثر هذه المواد التي يضعونها على أجسامهم ثم يدخل معهم في النار فأبوا، فهذا من جنس التلبيس. هناك أشياء هي من قبيل السحر ولربما تلبست بهم الشياطين، فما الذي يحصل لهؤلاء؟ مثل هذا الإنسان الذي لربما يمشي على النار أو يبتلع النار أو لربما يمشي عليه القطار ولا يتأثر، فمثل هذا ماذا يقال في حقه؟ يقال إما أنه يلبس على الناس من قبيل الخداع، واضح؟ هذا الذي يدخل السيف من صدره ويخرج من ظهره، إما أن يكون من قبيل الخداع خفة يد، أو يكون ذلك من قبيل سحر التخيل، يعني يسحر الأعين، سحروا أعين الناس، مثل السحر الذي وقع من قبل السحرة الذين جاء بهم فرعون، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، هذا اسمه سحر التخيل، وهو السحر الذي كان عند العبيديين الذي كان يفعله الشهاب المصلوب وأمثال ابن سبعين وهؤلاء المردة من كبار المنحرفين العتاة على الله تبارك وتعالى، ويظهرون أن ذلك من قبيل الكرامات ونحو ذلك، فيظهر لك كما ذكر القرطبي رحمه الله، يقول يطارده أحيانا الفرسان ثم بعد ذلك يتدحرج رأسه ويمشي، نعم، وهؤلاء قد لا يرونه أصلا، ثم يتكلم الرأس، يكلم القرطبي يقول هل ذهبوا؟ هل تراهم؟ والرأس على الأرض، ثم يرجع رأسه من جديد إلى، فهذا كله من قبيل سحر التخيل. فهذا ليس من قبيل معجزات الأنبياء ولا كرامات الأولياء، فهذا قد تتلبس بهم الشياطين أحيانا فيبتلعون النار أو يجلسون في النار، وهذا قد يفعله بعض أولئك الذين يظهرون فيما يسمى بالسيرك وحركات، والآن صار يفعلها للأسف بعض الفرق التي يقال عنهم بأنهم من المستقيمين من المتدينين، ويحيون ليالي في بعض المخيمات الدعوية للأسف الشديد، ويؤتى بهم ويأكل الخشبة وفيها النار والجمر يأكلها، ويمشي على المسامير ويأكل الزجاج، نعم، ويمشي على النار، هذا لا يمكن إطلاقا، فإما أن يكون من قبيل الخداع، وإما أن يكون من قبيل سحر الأعين تخيل، وإما أن تتلبس بهم الشياطين، تتلبس بهم الشياطين، فيتلبست بهم الشياطين يصير الشيطان هو الذي متلبس بمسلاخ هذا الإنسان فلا يشعر، ولذلك الذي يتلبس به الشيطان لو ضربته بالحديد ما يشعر، الذي يشعر هو الشيطان الذي فيه. ولذلك تجد مثل هؤلاء لو قرئ عليه القرآن يبطل ذلك، ولهذا بعض هؤلاء كما قال شيخ الإسلام تحملهم الشياطين على الهواء على مكنسة أو على جرة أو نحو ذلك، فلربما قال بعضهم كلمة قال لا إله إلا الله حينما يصعد ويرى الناس تحته فيسقط من أعلى لما ذكر الله تبارك. فكيف إذا قرئ عليه القرآن كآية الكرسي ونحو ذلك؟ فهذا كله من قبيل السحر والشعوذة. هؤلاء الذين يمكن أن يمشوا على الماء أو يطيروا في الهواء أو يمشي الواحد منهم على النار أو يدخل في النار أو نحو ذلك، هل نثبت ذلك له كرامة وإن ادعى هذا؟ الجواب لا، وإنما ينظر إلى حال هذا الإنسان واتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم وسلوك هذا المخلوق في سيره إلى الله تبارك وتعالى ولزومه للسنة، فإن كان ملازما للسنة فذلك يمكن أن يقال معه بأن هذا الإنسان من حصلت له هذه الكرامة. وأما إذا كان على حال أخرى، قد يكون لا يصلي أصلا، قد يفعل الفواحش، فمثل هذا لا يقال هذه كرامة ولو رأيناه يطير في الهواء أو يمشي على الماء، وهذا ضابط لا بد من معرفته. وبعض الناس الذين لا بصر لهم في هذه الأمور لربما يذهبون ويشاهدون أشياء عند بعض من يدعي هذه الكرامات، أحيانا في أماكن قد يوجد فيها جهاد للكفار ونحو ذلك، فيأتي بعض هؤلاء ويضرب بالسلاح، يضرب بأنواع الأسلحة بالرشاش من رأسه إلى أخمص قدمه ويتخرق قميصه ولا يحصل له شيء، ويقال هذه كرامة. الكرامة لا تكون بهذه الطريقة، وصاحب الكرامة لا يستعرض بها، وإنما يقع له ذلك من غير طلب ولا إرادة، وربما وقع له ذلك عند الحاجة، يعني كأن يكون في مقام مناظرة أو نحو هذا، كما احتسى خالد بن الوليد رضي الله عنه السم، فمثل هذا يقع في هذه المقامات في حدود ضيقة، وإلا فالأصل أن الكرامات تقع من غير تطلب. أما هذا الذي يجلس أمام الناس ويقول يلا تعالوا، كل واحد من الموافقين له ممن يحسنون الظن به يقول اضربوني بهذا السلاح، لو قرأ أحدهم عليه آيات وضربه بواحدة فقط لجعله خبرا بعد عين. فعلى كل حال لابد من ضبط هذه الأشياء من أجل لا يضلل الإنسان، فينظر إلى سيرة الإنسان وسلوكه وعمله واتباعه للكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، فنعرف أن هذا من أولياء الله أو ليس كذلك. واضح؟ تفضل. قال رحمه الله: وأما من لم يكن مقرا بالأنبياء فهذا لا يعرف الولي من غيره، إذ الولي لا يكون وليا إلا إذا آمن بالرسل، لكن قد تدل الخوارق على أن هؤلاء على الحق دون هؤلاء لكونهم من أتباع الأنبياء، كما قد يتنازع المسلمون والكفار فيؤيد الله المؤمنين بخوارق تدل على صحة دينهم، كما كانت النار على أبي مسلم بردا وسلاما ونحوه. نعم، هذا مكمل على كل حال الكلام الذي قبله، أن من لم يكن مقرا بالأنبياء فهذا لا يعرف الولي من غيره، إذ الولي لا يكون وليا إلا إذا آمن بالرسل، لكن قد تدل الخوارق على أن هؤلاء على الحق دون هؤلاء لكونهم من أتباع الأنبياء إلى آخره. تفضل. نعم. قال رحمه الله: وحقيقة الأمران ما يدل على النبوة. وحقيقة الأمر أن. نعم. نعم. قال: وحقيقة الأمر أن ما يدل على النبوة هو آية على النبوة وبرهان عليها، فلا بد أن يكون مختصا بها، لا يكون مشتركا بين الأنبياء وغيرهم، فإن الدليل هو مستلزم لمدلوله، لا يجب أن يكون أعم وجودا منه، بل إما أن يكون مساويا له في العموم والخصوص أو يكون أخص منه. نعم، يعني لو كانت القضية مثلا الدليل على نبوة الأنبياء فيما يتعلق بالخوارق، لو كانت هذه الخوارق يكفي أن تخرق عادة عامة الناس، واضح؟ لدخل في ذلك الخوارق التي تكون على يد السحرة، لأنها تخرق عادة غير السحرة، فيكون ذلك مشتركا بين الأنبياء وغير الأنبياء من السحرة وأصحاب الخوارق الأخرى، ومن ثم فإنه لا يتبين بذلك النبوة وصدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الدليل أوسع، هذا الدليل أو هذا الخارق الذي يحتج به يقع للأنبياء ويقع لغير الأنبياء، لكن لا بد أن يكون الدليل أخص، بمعنى أنه لا يمكن أن يدل على غير المطلوب، فيكون إما أخص وإما مساويا. فهذه الخوارق التي يأتي بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد أن تكون مغايرة تماما للخوارق التي تقع على يد غير الأنبياء، ومن ثم فيكون ما يقع على يد الأنبياء مختصا بهم، لا يشاركهم فيه غيرهم، وإلا حصل التباس. تقول: طيب الخوارق التي على يد السحرة؟ نقول: هذه تختلف عن خوارق الأنبياء، خوارق الأنبياء تخرق عادة جنس البشر، واضح؟ بلا استثناء، حتى الملائكة والجن، لأنها من الله، لا يستطيع أي أحد أن يأتي بها من عند نفسه. وأما الذي يقع على يد السحرة فيستطيع أي ساحر أن يأتي بمثله، ولهذا لما ظن السحرة أن آية موسى صلى الله عليه وسلم من جنس آيات السحرة قالوا له ما قالوا، وقال له الملأ من قوم فرعون: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. يعارضون السحر بمثله، يعارضون خوارق السحرة بجنسها، فتبين لهم أن هذا الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم ليس من هذا القبيل في قليل ولا كثير، فلما رآه السحرة وهم كبار العتاة، كبار السحرة، كل سحار عليم، لما رأوا هذا عرفوا أن ذلك لا قبل لهم به وأنه خارج عن جنس خوارقهم، فمباشرة أذعنوا وسجدوا وآمنوا وصبروا على أذى فرعون وما توعدهم به. قال رحمه الله: ويجب أن يعارضها من ليس بنبي، فكل ما عارض. ويجب ألا. ويجب أن يعارض. ها؟ أن يعارضها. ألا يعارضها. نعم. ألا يعارضها. نعم. ويجب ألا يعارضها من ليس بنبي، فكل ما عارضها صادر مما ليس من جنس الأنبياء فليس من آياتهم. هو هذا. يعني لا يستطيع أحد أن يعارضها. ما معنى يعارضها؟ مو بيعارضها بلسانه يقول: لا، هذه ما أؤمن بها ولا أقبلها. لا، هات مثلها، هات مثلها. انفلاق البحر، العصا تنقلب إلى حية، هات مثلها. هذا القرآن، هاتوا مثله. فلو قال: أنا لا أؤمن به، هذا من كلام البشر، طيب، هذا التحدي قائم إلى اليوم. لا يستطيع أحد أن يعارض هذه الآية. قل: لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض، لو اجتمعوا الإنس والجن، فالتحدي قائم. فأين القدر والإمكانات؟ وينشئون ما شاءوا من مراكز ويجتمعون ولا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذا المقصود بالمعارضة، المعارضة ليس بالكلام، معارضة أن يأتي بمثله. تفضل. قال رحمه الله: والرسول بين الحق الذي جاء به من الخبر والأمر، فبين البراهين على صدق الخبر وعلى صحة الأمر ونفعه. قال الإمام أحمد رحمه الله: الأصول أربعة: دال ودليل ومبين ومستدل. فالدال هو الله، والدليل هو القرآن، والمبين الرسول، والمستدل أولو العلم الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. نعم، فهم الذين يستنبطون الأحكام ويبينون عن مراد الله تبارك وتعالى، وهم المؤهلون للفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فانظروا الآن هذه الأمور الأربعة: الله هو الدال، والدليل هو القرآن، والمبين هو النبي صلى الله عليه وسلم، تبين الناس ما نزل إليهم. فبعض الناس استغنى عن الثالث والرابع، بعض أصحاب المدرسة العقلية يقول لا حاجة لنا بالقرآن بالسنة، يكفينا القرآن، من عرف بالقرآنيين، وهذا يقوله بعض الناس من هؤلاء العلمانيين والليبراليين ونحوهم، بعضهم يقول هذا الكلام، يقول يكفي القرآن، فاستغنوا عن المبين الذي هو الرسول والمستدل وهم أولو العلم. وكثير من الذين في مثل هذه الأيام يقولون عن أنفسهم بأنهم من المثقفين أو نحو ذلك، ممن يتلقون عن بعض الكتب المترجمة أو بعض الكتب المنحلة لبعض العقلانيين ونحو ذلك، ممن يسمونهم بالتنويريين، وبعض الممسوخين المهجنين المهجنين بين الشريعة وحقائقها والمذاهب الأخرى المنحرفة، مثل هؤلاء يقولوا لسنا بحاجة إلى العلماء، ولسنا بحاجة إلى أن نؤجر عقولنا لأحد، ونحن نفهم كما يفهمون، ونستنبط كما يستنبطون. وبعض المساكين ممن يقول بحسن نية، يقول لما ظهرت جوجل، الشيخ جوجل والمكتبة الشاملة ونحو ذلك، انتهينا من قضية العالم الحافظ الكبير العلامة الإمام الفقيه وما أشبه ذلك. هؤلاء على كل حال قد يعذر بعضهم، لأنه يحتاج إلى أن يبصر بأشياء كثيرة حتى يفهم ما يقال. فبعض الناس يقول هذا الكلام، ولكن واضح أنه يعني يعيش في جهل أوقعه بمثل هذه الظنون الكاذبة. نعم، تفضل. قال رحمه الله: من الفروق بين آيات الأنبياء وغيرهم. لاحظ، هذه الفروق مهمة، هي تؤيد ما سبق، لأنهم يقولون يلتبس عن المعتزلة وبعض المتكلمين آيات الأنبياء، معجزات الأنبياء مع خوارق السحرة، وهذا التفريق أيضا يحتاج إليه في من يلتبس عليه ما يقع من الكرامات للأولياء وما يقع لبعض المشعوذين والدجالين الذين يدعون الولاية. نعم. قال رحمه الله: من الفروق بين آيات الأنبياء وغيرهم أن النبي صادق فيما يخبر به عن الكتب لا يكذب قط، ومن خالفهم من السحرة والكهان لا بد أن يكذبوا. هو هذا، يعني النبي يكون أكثر الناس صدقا، الصادق الأمين لا يعهد عليه كذب، وأما السحرة فهم معدن الكذب. نعم. قال: ومنها أن الأنبياء لا يأمرون إلا بالعدل وطلب الآخرة وعبادة الله وحده، ولا يفعلون إلا البر والتقوى، ومخالفوهم بضد ذلك. هو هذا الساحر، كل ما كان أكثر انغماسا في الرذيلة والشر والفساد والنجاسة كان أقدر على السحر وأعظم في هذا الباب، وهذا أمر معروف. فكل ما كان أكثر تدنسا وأوغل في ذلك كان في السحر أبرع. فالأنبياء على الطرف تماما، على النقيض من هؤلاء السحرة في حالهم ومقالهم وطهارتهم وما يأمرون به وما يدعون إليه، بخلاف. نعم. قال: ومنها هذا هرقل لما سأل أبا سفيان من معه، سألهم عن أشياء، منها عن الأشياء التي يدعو إليها ويأمرهم بها، فلما ذكروا له الأشياء التي يأمر بها عرف أنه نبي، وسألهم عن صدقه وهل جرب عليه الكذب، واحتج بهذا واستدل به على أنه ما كان ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله. نعم. قال: ومنها أن السحر والكهانة ونحوهما أمور معتادة معروفة لأصحابها، ليست خارقة لعادتهم، وآيات الأنبياء لا تكون إلا لهم ولمن اتبعهم. ولمن اتبعهم. وأيضا ممكن تبطل هذه الآيات هذه الخوارق بالنسبة للسحرة حتى من غير السحرة. ولعلي ذكرت لكم في بعض المناسبات أشياء من هذا القبيل في غير هذه الدروس، مثل الذي جاء لمجموعة من السحرة، نحو 6 سحرة معهم ساحر أكبر منهم، وكل واحد معه سلاح أو حديدة، فيهجمون على هذا وكلهم قد حسر عن أعلى جسده، ليس عليه شيء قد عراه، فيهجم الواحد بعد الواحد، فإذا وصلوا إليه انقطعوا وتمايلوا وعجزوا، ثم يسقط الواحد منهم لا يستطيع أن يفعل شيئا. فجاء هذا وهو رجل معروف من أهل الحسبة والهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من المشهورين بهذا، ممن لهم جهود في مقاومة السحر والقضاء على السحر، وقد رأيت هذا بنفسي مصورا. فجاء إلى هؤلاء في ذلك البلد، فأعطاه كبيرهم، أعطاه قال خذ سلاحا أو خذ أي شيء، قال لا ما أحتاج أخذ أي شيء، فقال أنت لا تعرف، فقال تعال، فصار يأتي إليهم واحدا بعد الآخر فقط يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وينفخ على كل واحد فيطير مثل الورقة التي تطير في مهب الريح، يتدحرج الواحد منهم ويذهب بعيدا، فكان ينفخ عليهم جميعا الواحد بعد الآخر ومعهم كبيرهم، وكلهم قد تدحرج وسقط وذهب كريشة تذروها الرياح. هذا فقط قال أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق، يقول ما قرأت ولا احتجت أقرأ. والآخر الذي حضر في مكان فيه سرك وهذا تخرج من فمه نار عظيمة، يقول فبدأت أقرأ عليه آية الكرسي فتوقف، ثم بدأ يقول للناس اللي مشبك صوابعه يفتحها، اللي عامل مدري إيش يعمل إيش، واللي عامل يقول ما في فائدة، يقول فخشيت أن أعرف، فصرت أذهب وأتراجع حتى أبعدت وأنا أقرأ، ثم توقفت عن القراءة في مكان بعيد وأنا أنظر إليهم، فرجعت النار تخرج فيه عظيمة جدا. هذا بقراءة آية الكرسي، حدثني من فعل ذلك بالقراءة. وذكرت لكم ما رأيته من بعضهم يحملون الرجل بالأصابع ويقولون هذا، يضعون على رأسه هكذا، يقولون بأيديهم، يقولون هذه الطاقة أو ما أدري إيش كانوا يقولون، نسيت. فقلت تعالوا احملوني ولا تستطيعون، فجلست أقرأ فلم يفعلوا شيئا. وأخبرني أحد كبار المشايخ في مصر قديما، لا أدري هو الآن على قيد الحياة أو لا، الشيخ عبد الفتاح سلامة، وهو من زملاء الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، من مؤسسي جماعة أنصار السنة في مصر، جاء إلى أولئك الذين يزعمون أنهم يحضرون الأرواح، فيقول قلت لهم ها، يقول حاولوا وحاولوا وحاولوا، فقالوا أنت روح قوية، لكن آيات الأنبياء هل يمكن أن يؤثر فيها شيء؟ أبدا. نعم. قال رحمه الله ومنها أن غير النبوة ينال بالتعلم والسعي، والنبوة فضل الله لمن اختاره من خلقه. هو هذا، لا تنال بالكسب، أما السحر فيمكن يتعلمه أي أحد من الناس، يعلمون الناس السحر. نعم. ومنها أن ما يأتي به غير الأنبياء من الخوارق لا يخرج عن كونه مقدورا للإنس والجن، وما يأتي به الرسل بخلاف ذلك، بل قد تكون لا يقدر عليها مخلوق للملائكة ولا غيره. نعم. ومنها أن كل نبي لابد أن يتقدمه أنبياء لا يخبر ولا يأمر إلا بجنس ما أخبرت به الرسل وأمرت، فله نظراء يعتبر بهم، وكذلك السحرة والكهان ونحوهم لهم نظراء يعتبرون بهم. أي نعم، فصفات الأنبياء معروفة، ولهذا لما سمع ورقة بن نوفل من خديجة ما ذكرت له من حال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي، ماذا قال لما سمع منه؟ هذا الناموس الذي جاء موسى عليه السلام، فعرف أنه نبي. تفضل. قال ومنها أن النبي لا يأمر إلا بمصالح العباد في المعاش والمعاد، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيأمر بالتوحيد والإخلاص والصدق، وينهى عن الشرك والكذب والظلم، فالعقول والفطر توافقه كما توافقه الأنبياء قبله، فيصدقه صريح المعقول وصحيح المنقول الخارج عما جاء به، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله أصول الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم قد بينها الله في القرآن أحسن بيان، وبين دلائل الربوبية والوحدانية ودلائل أسماء الرب وصفاته، وبين دلائل نبوة أنبيائه، وبين المعاد، بين إمكانه وقدرته عليه في غير موضع، وبين وقوعه بالأدلة السمعية والعقلية. فكان في بيان الله أصول الدين الحق، وهو دين الله، وهي أصول ثابتة صحيحة معلومة تتضمن بيان العلم النافع والعمل الصالح، الهدى ودين الحق. وأهل البدع ليس فيما ابتدعوه لا هدى ولا دين حق، وكل ما خالفوا فيه الشرع فقد خالفوا فيه العقل. فإن الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء هو حق وصدق، وتدل عليه الأدلة العقلية، فهو ثابت بالسمع والعقل. والذين خالفوا الرسل ليس معهم سمع ولا عقل كما أخبر الله عنهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالشرع هو الحق والعدل والقسط والصدق، وما بعد الحق إلا الضلال. نعم، على كل حال هذا الكلام ظاهر واضح، لكن فيما يتصل بما جاء به هؤلاء المخالفون من أمور هي في الواقع مخالفة للعقل، ولو كانوا يدعون أنهم أصحاب عقول، والسبب في ذلك قد مضى الكلام عليه بشيء من التفصيل في ما استخرجه الشيخ رحمه الله من درء تعارض العقل والنقل. وقلنا هناك بأن العقل لا يمكن أن يخالف النقل، ولهذا كانت أدلة الشرع منقسمة إلى دلائل عقلية ودلائل نقلية، ينضاف إلى ذلك أيضا ما يدل من الفطر. فعلى كل حال الدليل العقلي هو من جملة الدليل الشرعي، ولا يقال دل على ذلك العقل والشرع، وإنما يقال دل على ذلك العقل والنقل. فكل ما خالف العقل، عفوا، كل ما خالف النقل فإن ذلك يكون قدحا فيه أنه ليس من العقل الصحيح في شيء. فهؤلاء الذين يأتون بأمور يقولون إن العقل دل عليها، أو أنها من قبيل المعقولات أو نحو ذلك، يخالفون بها الشرع، هؤلاء في الواقع لم يوافقوا النقل ولم يوافقوا العقل. واضح؟ وقل مثل ذلك في زمانك هذا، واعتبر بحال هؤلاء الذين يقدمون عقولهم وآراءهم على شرع الله تبارك وتعالى، ويدعون أن في الشرع من الأمور ما لا يصلح لعصرهم هذا، وما إلى ذلك من فلسفات يقولونها. فالواقع أن هؤلاء قد جانبوا المنقول وخالفوا المعقول في الوقت نفسه. كل من خالف النقل فالواقع أنه مخالف في العقل، لا يمكن أن يسعفه النقل العقل بحال من الأحوال. هذا أصل كلي كبير، وإن خفي عليك تفصيله في بعض المسائل، لكن أنت ينبغي أن تعرف هذا وأن تعتصم بهذا الأصل. فكل من يأتي بفلسفات عقلية يدعي أنها مقدمة أو أنها مخالفة على المنقول، على ما جاء في الكتاب والسنة، فاعلم أنه مخالف للعقل كما أنه قد خالف النقل. وشيخ الإسلام دائما كان يرد عليهم بأدلتهم التي يستدلون بها، ويبين خطأهم في المعقول. ذكرنا أمثلة من هذا من قبل، لكن إذا عجز الإنسان عن هذا فإنه يتذكر هذا الأصل ويرجع إليه، من أجل أن لا يحصل له شبهة أو تلبيس، فيغتر بما يقوله بعض هؤلاء وهم كثر في هذه الأيام. نعم. قال رحمه الله: وقد دل القرآن على أنه لا يؤيد الكذاب، بل لا بد أن يظهر كذبه. لا يؤيد الكذاب عليه. نعم. وقد دل القرآن على أنه لا يؤيد كذاب عليه، بل لا بد أن يظهر كذبه وينتقم منه. نعم. ومن ثم فهذا مما يستدل به من الأدلة أيضا العقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يقال لهؤلاء المخالفين: كيف يكون هذا الرجل يدعي أنه مرسل من الله، وأن الله أمره بكذا وكذا ونهاه عن كذا، وأنه أرسله إلى الناس جميعا، ثم قام يقاتل من خالفه، وأن الله أمره بقتالهم وأباح له دماءهم وأموالهم، ثم الله يظهره عليهم وينصره ويبقى على هذه المدة الطويلة أكثر من 20 سنة، وهو من نصر إلى نصر، من تمكين إلى تمكين، حتى ينتشر ذلك ويظهر دينه ويكون غالبا على سائر الأديان. لا يمكن لأحد أن يكذب على الله ثم الله يفعل به ذلك جميعا. فإن من عرف الله بأسمائه وصفاته فإنه يعلم أن ذلك من قبيل الممتنع الذي لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يقر الله عز وجل إنسان بهذه المثابة، بهذه الجرأة في الكذب عليه. فهذه من الأشياء التي يستدل بها على صدقه صلى الله عليه وسلم. تجدون مثل هذا الكلام في الكلام على النبوة في شرح العقيدة الطحاوية، وهو في الواقع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: والاستدلال بالحكمة أن يعرف أولا حكمته، ثم يعرف أن من حكمته أنه لا يسوي بين الصادق بما يظهر به صدقه وبأن ينصره ويعزه ويجعل له العاقبة ويجعل له لسان صدق في العالمين، والكاذب عليه يبين كذبه ويخذله ويذله ويجعل عاقبته عاقبة سوء ويجعل له لسان الذم واللعنة في العالمين، كما قد وقع هذا، وهذا هو الواقع. طيب، يعني معنى هذا الكلام، يعني نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه دل عليها القرآن والسنة والمعقول، وكذلك أيضا يستدل عليها من جهة حكمة الرب تبارك وتعالى، فإن حكمته تأبى أن يكون هذا الذي يكذب عليه يسوي تبارك وتعالى أن الله يسوي بين الصادق والكاذب، بل يظهر الكاذب وينصره ويعزه ويجعل العاقبة له ويجعل له لسان صدق في العالمين، وهذا لا يكون، بل إن حكمته تبارك وتعالى تأبى ذلك، فالكاذب يكون له الصغار والمهانة والذل ولا تكون له العاقبة، وأما الصادق فإن العاقبة تكون له. هذا استدلال بحكمة الرب تبارك وتعالى على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ومن رسالة الفرقان بين الحق والباطل. نعم، هذه الرسالة، رسالة الفرقان، هي من آخر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وألفها في سجن القلعة بدمشق، وهي رسالة نفيسة وقد طبعت عدة طبعات، وهي موجودة أيضا في مجموع الفتاوى، وهي حرية بالعناية، ويمكن أن أذكر بعض الجوانب المتعلقة بها على سبيل الإيجاز. ذكر في هذه الرسالة أن الكتاب والسنة هما المصدر الأصيل والنبع الصافي الذي ينبغي أن يعول عليه، وأن السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أهل اتباع وانقياد وتسليم للكتاب والسنة، وما كانوا يخالفون ذلك بمعقولاتهم وأذواقهم ومواجيدهم. ثم تحدث عن الفرق التي حصلت، الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وطوائف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وأطال في الكلام على الأشاعرة أيضا، تحدث عن هؤلاء وعن انحرافاتهم وكيف وقع لهم الانحراف، كذلك أيضا تكلم على علماء الكلام والطرق التي سلكوها والألفاظ التي أحدثوها، التركيب والجسمية والجوهر والعرض والجهة إلى غير ذلك من الألفاظ التي مضى الكلام عليها. وهكذا تكلم على مسألة حدوث العالم، طريقة ابن سينا وعلى فسادها، إلى غير ذلك من المسائل التي يثيرها هؤلاء من المتكلمين والفلاسفة أو من تأثر بهم. كذلك تطرق للصوفية ورد عليهم وبين انحرافاتهم وضلالاتهم وناقشهم، ثم أيضا تكلم على مسألة الخوارق، نعم، وموقف الناس منها، خوارق العادات، وتحدث عن أصحاب الخوارق الشيطانية وأولئك الذين لا يفرقون بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فالحاصل أن هذا كتاب بديع جدير بالعناية. تفضل. قال رحمه الله: فمن الفرقان ما نعت الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: ورحمتي وسعت كل شيء، يعني إلى آخر الآية: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف هذا هو الشاهد، وينهاهم عن المنكر. فهنا يقول ففرق بين المعروف والمنكر، يعني يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فهذا من الفرقان، فرق بين الحق والباطل، بين المعروف والمنكر، بين الهدى والضلال، أمر بهذا ونهى عن هذا، وبين الطيب والخبيث، أحل هذا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم. قال رحمه الله: ومن الفرقان أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين أهل الحسنات، وبين أهل الباطل الكفار والضالين المفسدين أهل السيئات. نعم. كقوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهكذا في قوله: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، إلى غير ذلك من الآيات: فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. نعم. قال: ثم ذكر الآيات في ذلك، فهو سبحانه بين الفرق بين أشخاص أهل الطاعة لله والرسول والمعصية لله والرسول، كما بين الفرق بين ما أمر به وما نهى عنه. وأعظم من ذلك أنه بين وأعظم ذلك أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن المخلوق لا يجوز أن يسوي بين الخالق والمخلوق في شيء فيجعل المخلوق ندا للخالق. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وقال: هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، وليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. نعم. قال: وضرب الأمثال في القرآن على من لم يفرق بل عدل. ولا عندك وضرب. نعم. وضرب يصح هذا وهذا، عندي مضبوطة وضرب، لكن الظاهر أنه وضرب. قال: وضرب الأمثال في القرآن على من لم يفرق بل عدل بربه وسوى بينه وبين خلقه، فهو سبحانه الخالق العليم. يعني كما قال الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا وهكذا في قوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق. قال: فهو سبحانه الخالق العليم الحق الحي الذي لا يموت، ومن سواه لا يخلق شيئا، وذكر الآيات في هذا المعنى الجليل. كما في قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قال رحمه الله: فمن عدل بالله شيئا من خصائصه فهو مشرك، بخلاف من لا يعدل به، ولكنه يذنب مع اعترافه بأن الله ربه وحده وخضوعه له خوفا من عقوبة الذنب، فهذا يفرق بينه وبين من لا يعترف بتحريم ذلك. نعم. يعني المستحل الذي لا يرفع بذلك رأسا يكون مشركا، بخلاف المعترف الذي لا ينقاد. قال: وهو سبحانه كما يفرق بين الأمور المختلفة فإنه يجمع هذا. طبعا جاء الكلام متصل هنا، والواقع أنه فصل جديد، يعني هذا الكلام في فصل جديد، لكن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله ألحقه بالكلام السابق. نعم. وهو قال: وهو سبحانه كما يفرق بين الأمور المختلفة فإنه يجمع ويسوي بين الأمور المتماثلة، فيحكم في الشيء خلقا وأمرا بحكم مثله، لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين شيئين غير متماثلين بل إن كان ولا يسوي بين شيئين غير متماثلين بل إن كان مختلفين متضادين لم يسوى بينهما نعم. وهذا من كمال عدله تبارك وتعالى، وحكمته وعلمه خبرته. نعم. قال رحمه الله: وقد بين تعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول في غير موضع، والسنة هي العادة التي تتضمن أن يفعل بالثاني مثل ما فعل بنظيره الأول. يعني السنن الإلهية، سنن الله تبارك وتعالى في خلقه. نعم. قال: ولهذا أمر تعالى بالاعتبار، والاعتبار أن يقرن الشيء بمثله فيعلم أن حكمه حكم مثله، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزي مثل جزائهم، ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار، وليرغب في أن يعمل مثل أعمال المؤمنين أتباع الأنبياء. ولهذا قص الله خبر الأمم السابقة من أجل الاعتبار، ولما ذكر الله عز وجل ما وقع لليهود في قصة النضير قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، كيف يفعل الله عز وجل بهؤلاء الذين كانوا يظنون أنهم في حال من القوة والتمكن والمنعة، ثم يفعل الله بهم ذلك. فالاعتبار أن ينتقل من حال غيره إلى حال نفسه، قد عرفنا معنى هذا، وأن الأمثال فيها هذا المعنى معنى الشبيه والشبه، وأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن قصص القرآن جميعا، قصص الأنبياء وقصص الأمم، كل ذلك يرجع إلى موضوع الأمثال، فهي داخلة فيه من أجل الاعتبار، وأن الله ذكرها لهذه العلة. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال وللظالمين أمثالها، وقال إن ربك لبالمرصاد، فمن فعل فعلهم قال وما هي من الظالمين ببعيد. نعم. قال رحمه الله ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة، ولهذا قال الفقهاء الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله وعاشروهن بالمعروف. وكان من أعظم طيب. الآن إذا عرف أن القرآن والحديث على تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بذلك وأنه لا ينطق عن الهوى. الأمر الثاني أن كل مخاطب إنما يحمل خطابه على معهوده، فلما كان خطاب الشارع بالشرعيات فإنه يحمل على المعاني الشرعية، فلا يطلب بعد ذلك المعنى العرفي أو المعنى اللغوي. فإن لم يكن للشارع في ذلك عرف خاص ومعهود محدد، فإنه يرجع في ذلك إلى معهود المخاطبين، يعني عرف المخاطبين. فإن لم يكن لهم في ذلك عرف خاص فإنه يرجع بعد ذلك إلى اللغة، هي آخر ما يرجع إليه. نعم. قال رحمه الله: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنه ثبت عندهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. طيب، لعلنا نتوقف عند هذا، انتهى الوقت. هل لديكم سؤال؟ نعم. وأن إيش؟ إيه نعم. الآن إذا هذا الكافر قال أنا أدفع الجزية بكتابي يقتل؟ طيب إذن وهو كافر لماذا لا يقتل؟ طيب إذن ما صار القتال من أجل الكفر وإنما من أجل الحرب، من أجل الحرب، لماذا لا يقاتل النساء والأحبار والرهبان والعباد في صوامعهم وأماكن عبادتهم؟ لأنهم لا يحاربون فيتركون، من هذا المنطلق فيكون القتال من أجل الحرب. فلو أن الكفار جاءوا وقالوا نحن لن نقاتلكم وهذه البلاد نفتحها أمامكم، طيب فادخلوا وانشروا الدين يقاتلون، إذن ليس لأجل كفرهم أليس كذلك، وإنما لأجل الحرب. فنحن ننشر الإسلام، فإذا وقف أحد وامتنع وجهز الجيوش وأراد فهنا يقاتل حتى يكسر بهذا الاعتبار. نعم. تفضل. ثبت عنهم الأخيرة، ثبت عنهم هكذا في الأصل، ليس في النسخة الخطية إنما في أصل الكتاب في الفرقان ثبت عنهم، وهكذا في مجموع الفتاوى، الكتاب موجود في مجموع الفتاوى. إيه؟ يتغير المعنى. نعم. يقول ولا قياس وجه، فإنه ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق وأن القرآن يهدي، يعني هم قالوا ذلك وقرروه. طيب، وإذا قلت ثبت عندهم بالبراهين القطعيات إلى آخره، يكون إنما فعلوا ذلك لأنه ثبت عندهم، وكل هذه المعاني صحيحة، لكن اللي في الأصل في مجموع الفتاوى بهذه العبارة. هنا في الهامش يقول في المطبوعتين فإنه ثبت عندهم، ثبت عندهم، ثبت عندهم، هذا في اللي نقله الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، ويغير بعض العبارات. يقول إذا رأيت حفظك الله أن أضع نسخة من الكتاب مصور نظرا لعدم توفر نسخة في المكتبات واحتياج بعض الطلبة لها فهي في مكتبة المتنبي في التصوير. يعني الأخ يقول إن من أراد أن يصور نسخة له يقول إنه سيضع في مكتبة المتنبي قسم التصوير نسخة من الكتاب يصور منها من أراد. ماشي، يعني ممكن واحد يصور يضع لها سلك تصير كتاب. نعم، ونحن قلنا لكم بأنها في الموقع من زمن حيث يستطيع الإنسان أن يأتي معه بجهاز أو يصور الورق الذي يحتاج إليه في كل مرة. نعم، ما قلت بهذه العبارة، قلت تخرق جنس عادة البشر والجن، فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها، حتى الملائكة، حتى الملائكة. يعني الآن هذه مو كلامي، هذا كلام شيخ الإسلام. طيب، يعني الآن هذه الآية التي أعطاها الله لهذا النبي انشقاق القمر أو القرآن، نعم، أو غير ذلك من هذه الآية، هل يستطيع ملك من عندي نفسه أن يأتي بمثلها؟ لا. هل يستطيع الملك أن يشق القمر؟ يستطيع من عندي نفسه، من عندي نفسه، من عندي نفسه، يستطيع ولا ما يستطيع؟ لا يستطيع. نعم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه يسوقها الله عز وجل على يد هؤلاء الأنبياء ليبين صدقهم، ومن ثم فإنها لا تكون قابلة للمعارضة. جيد، لكن المسألة لا ترد علينا أصلا، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عفوا، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام، نعم، هم لا يعارضون آيات الأنبياء ولا يرد هذا عليهم، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما، وهم في جملة أهل الإيمان الكمل. طيب، بقي شيء آخر. لا يجوز للإنسان أن يتابع هؤلاء السحرة في برامجهم، في حفلاتهم أو غيرها، أو السيرك، أو يأتي هذا الساحر يعبث أحيانا عند الفندق مثلا للسواح، أو في مكان عام، أو في عبر شاشة، أو مقاطع في اليوتيوب أو نحو هذا، ليس للإنسان، لأن هذا من جملة المنكرات، وإنكار المنكر يقتضي رفضه ومفارقته، لا أن يأتي الإنسان ويكثر سواد هؤلاء، هذا شيء يسخط الله عز وجل. لا، التي يستعملون فيها خفة اليد أو يعرفون خواص الأشياء، نعم، هذه ليست لها علاقة بالشياطين، لأنه يضلل الناس بهذه الأفعال. لا، ما يقتل، لا، ما يكون ينطبق عليه حكم الساحر ضربة بالسيف، نعم، لكنه يزجر ويعزر، يمنع من هذا ليعرف خفة اليد وما أشبه ذلك، لأنه مضاهن للسحرة يتشبه بهم ويفعل أفعالهم ويحاكيهم. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.